Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل شر والفوز بالدين والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسانا صدقا في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا. اللهم ارحمنا. اللهم عافنا. اللهم اعف عنا. اللهم اعف عنا. اللهم اعف عنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اثرنا ولا تؤثر علينا. ارزقنا يا رب فعل الخيرات ترك المنكرات حب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اذا اردت بعبادك فتنا فتوفنا يا رب غير مفتونين. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. الفقره الاولى وددت لاهميه الصلاه احدثكم قليلا عن الصلاه، لان البعض قد يفرط في الصلاه او قد ينسى الصلاه او قد لا يؤدي الصلاه في وقتها. ولذلك يمكن هتكلم قليلا فقره كده الفقره الاولى عن الصلاه وصيه كانت وصيه من النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاه أول شيء بنيجي نتكلم عن الصلاة، السؤال الأول بنقول ما هي منزلة الصلاة وما أهميتها؟ ليه بنقول لابد للإنسان أن يهتم بالصلاة ولابد للأم أنها تربي أولادها على الصلاة؟ لابد للأم أنها تفهم، ما تقوليش أنهم صغار، ما تقولهم ما تقوليش أن الأولاد لسه لا يعوا، لا، لأنه لو اعتادوا الصلاة مبكراً هيألفوها ويحبوا الصلاة. لكن لو وقفت الأم تصلي وتركت الابن أو الابنة يلهوا ويلعبوا، لما هيجوا وقت الصلاة هيأدوا الصلاة وكأنها صلاة إيه؟ ثقيلة جدا، مش هيأدوا الصلاة. ولذلك النقطة دي لابد الأم تفهم أبنائها من البداية إزاي يحبوا الصلاة، إزاي يعتادوا على الصلاة، إزاي يعرفوا منزلة الصلاة وأهميتها في حياتهم، إزاي إن أول أمر لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة كان أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم بناء المسجد والصلاة، عشان يرتبط العبد بربه، عشان يكون فيه رباط جميل جميل جميل بينك وبين الله عز وجل لازم تصلي. لكن تخيلي اللي هي أساس الدين وعماد الدين أنت سايباه ما بتصليش، أو لو قمت إلى الصلاة كنت الصلاة عليك تقيلة، قاموا كسالى كسلانة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لما تيجي تذكر الله لو تروحي لو هتعملي أي شيء مدع من مدع الدنيا هتجري وتعمليه بسرعة، لكن لو تقومي للصلاة بتقومي للصلاة متكاملة. أو على سبيل المثال بتاخد الصلاة بنوع من الإيه؟ يلا نخلص، يعني بسرعة نخلص، وكأنك بتؤدي شيء ثقيل على قلبك. لا تعرفي ليه بتعملي كده؟ لأن أهم شيء منزلة الصلاة وأهميتها أنت مش عارفاها. تعرفي إن كونك إن أنت مسلمة أول شيء بنقول منزلة الصلاة وأهميتها، أولها أن الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. أنت بتشهدي أن لا إله إلا الله. لما تيجي واحدة تسألك رأيتي مسلمة؟ تقول طبعا مسلمة الحمد لله، من الله علي نعمة الإسلام، يعني بشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هتقولك طب تعرفي الركن الثاني من أركان الإسلام إيه؟ لو أنت بقى ما عندكيش علم مش هتعرفي، لكن لو أنت مسلمة حقا هتقول طبعا أعرف الركن الثاني. الركن الثاني من أركان الإسلام بعد شهادة إلا إله إلا الله محمد رسول الله أقام الصلاة، أصلي. بس بصلي ازاي؟ بقيم الصلاة حق كما يحب ربي، وأن أقيم الصلاة بتراخي، وأن أقيم الصلاة بتكاسل، وأن أقيم الصلاة وأنا بلعب، وأن أقيم الصلاة وأنا مش متوضي وضوء صحيح، وأن أقيم الصلاة وأنا مش حافظ الصلاة. الأولاد أو الأطفال لما بيحبوا الصلاة من بدري تجدوهم بعد كده محافظين تماما على الصلاة. تجد أي ولد شاب كده محافظ على صلاته، على صلاتك، اعلمي انه هو في الصغر اعتاد الصلاة. لكن لما تيجي تلاقي البنت او الولد ما اعتادوش الصلاة من بدري، سمعي رحمة، انتبهي للدرس اللي انا بقوله يا حبيبتي، انتبهي اللي انا بقوله عشان ده مهم جدا لنا كلنا. لما تيجي تشوفي لا الولاد مش معتادين الصلاة من بدري، يلا خلاص كأنهم بالضبط الصلاة داخلة كأنها لعبة، داخل يلعب، داخل يهرب. لكن الصلاة هي ركن ثاني من أركان الإسلام. أأكد أركان الإسلام بعد الشهادة. ولذلك لما الابن بيكبر أو البنت بتكبر وبتصليش بتكون متكاسلة من الصلاة، أكثر شيء بيكسر قلب الأم إن ابنها لا يصلي أو ابنها لا تصلي. أقصد الأم المحبة، خلي بالك. المهم الأم المحبة لبنتها أو لولادها، أكثر شيء يكسر قلبها إن ولادها يكونوا متراخين في الصلاة أو لا يؤدوا الصلاة، أو الأذان بيأذن وهو ماسك التليفون يلعب بيه، أو الأذان بيأذن وهي قاعدة تلعب في لعبتها، أو الأذان بيأذن وهي متلهية على بأي حاجة تانية. قلب الأم بينكسر، قلب الأم بينكسر، بالذات الأم، لأن الأم مربية. فالأم أكثر إنسان تظني إنه يتمنى مصلحتك. ما تتصوريش ان الام لما تقولك اعملي كده يبقى هي دي علوتك. لا يمكن تكون الام علوه ابدا، لا يمكن. اياك تظني في يوم من الايام، لان لما تكبري وتعرفي ان الام اللي بتطلب منك مساله دي هي مصلحتك، يعني هي مش علوتك، يعني هي حبيبتك، تعرفي لما تكبري تقولي ايه؟ يا حسرتان، انا كنت بظن ان الام دي قاسيه عليا، او ان الام دي مش بتحبني، أو إن أم دي بتتعبني في الطلبات، وأمك دي أنت قرة عينها، وأمك دي بتطلب منك الحاجة اللي عايزة تنجيكي، ولا ينجيكي من النار إلا بعد الشهادة، إلا أنك تقيم الصلاة. لأن لو إن الأم سبحان الله قالوا نرميكي في النار ولا نرمي بنتك في النار، تقولهم أنا، بس بتقولوش بنتي ولا ابني في النار. ولذلك أول شيء في منزلة الصلاة عشان تحبيها من البداية وعشان تكوني حريصة عليها، والعجيب جدا يا بنات دايما الولاد المحافظين على الصلاة ربنا بيبارك لهم في كل شيء، بيبقى في بركة في حياته، وبيبقى بركة لما يكبروا، بركة في كل اللي يعني كل شيء بيعملوه بقى فيه بركة. ركن ثاني من أركان الإسلام، أأكد أركان الإسلام بعد الشهادة، الصلاة عمود الدين. أنت عارفين إنه ما بيصليش كأنه إيه؟ وقع، وقع دينه، هدم دينه. ترضيها؟ ترضي نفسك ان انت توقعي دينك يا رحمة؟ ترضي نفسك ان انت ما تصليش؟ ترضي نفسك ان انت الناس يؤذن ربي وتؤذن يأتي أذان ربي يقول ايه الصلاة وانت بتسمعيش النداء، نداء ربي، وتقدر تلبي؟ لبيك ربي لبيك. اول حاجة لما تسمع الصلاة تقول لبيك ربي لبيك، اكلي، كوني متوضية. ولذلك هي عمود الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام الشهادة، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. من منزلة الصلاة يا بناتي وأهميتها، إن الصلاة ترفع العبد في درجات الجنة. حافظ على الصلاة تعلي درجتك في الجنة. من منا لا يتمنى درجات العلا في الجنة؟ الصلاة ترفع العبد في درجات الجنان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان: عليك بكثرة السجود، أكثري من السجود، أكثري من الصلاة، أكثري من النوافل، قومي توضي، مش لازم يكون فرض، قومي توضي وروحي صلي ركعتين. ولو حد سألك تصلي ليه؟ علشان من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. كل ما تصلي ترفع عند الله درجة وحط عنك بها خطيئة. مين بعد كده ما يصليش بقى؟ كل ما تروحي تتوضي وتصلي ما سجدتي سجدة لله إلا رفعك بها ربي الدرجة، درجات في الجنة طبعا يعني في الجنة، وحط عنك بها خطيئة. الحديث رواه مسلم. لماذا الصلاة يا حبة؟ ليه دايما احنا بنقول عادين دي شرح القرآن لكن بنقول بعد الشهادة؟ لماذا الصلاة؟ لأن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، هتقف بين إيدي ربي والمطلع على عملك واللي نظر إلى صلاتك واللي رأى خشوعك في صلاتك واللي رأى أدائك في هذا أداء، يعني أنك بتؤدي أدائك في هذا الركن، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله. إذا في الصحيفة بتاعتك مكتوب إن صلاتك كانت صحيحة خلاص ينظر لأعمالك، إن فسدت صلاتك فسدت سائر أعمالك لأن هي عمود دينك أو عمل دينك. لماذا الصلاة؟ لماذا الصلاة يا بناتي؟ لأن الصلاة سبب في حفظ العبد من كل سوء. الصلاة سبب في حفظ العبد من كل سوء، يعني تحفظك الصلاة من كل سوء. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. كم واحدة فينا فرطت النهاردة صلاة الصبح؟ كم واحدة فينا النهاردة صلاة الصبح بعد ما أشرقت الشمس؟ كم واحد أو كم حد من ولادنا النهاردة لما صلى الصبح صلى الصبح بعد ما النهار طلع؟ سمعيني. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في إيه؟ اللي صلى الصبح في وقته في حفظه من الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فانظر يا ابن آدم لا يطمنك الله في ذمته بشيء، إياك إنك تفرطي، وربنا سبحانه وتعالى يجعلك في ذمة الله وفي حفظ من الله إذا أديت صلاتك كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. لماذا الصلاة يا بناتي؟ ليه دايما بنتكلم عن الصلاة؟ قيل لأن الصلاة أعظم أسباب دخول الجنة، أعظم أسباب يدخل بها العبد الجنة هي الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، حديث متفق عليه. من هم البردين أو البردين هم الايه؟ الصبح والعصر، الصبح الفجر يعني والعصر. بعض الناس من يجي للصبح تبقى مقصرة نايمة تتفرج في الصلاة، وبعض الناس لما تيجي العصر بتبقى أكلة ومتهنية بالأكل تبقى مرتاحة لما تصليش العصر. اللي فرط في الدين ما تصلى الدين دول كان السبب في دخوله الجنة. لماذا الصلاة يا حبيبي؟ لأن الصلاة أعظم أسباب النجاة من النار. أكتر شيء ينجيك من النار واسألي نفسك هل تصلي؟ الولد الصغير ده مثلا محمد، هل عندما تصلي الأم يقف يصلي دورها؟ هل عندما يسمع الأذان أذان أي أذان يروح يجي يسرع في الوضوء عشان يأنف الصلاة ويحبها، ولا بيلعب وما بيسيبش لعبته؟ لا، ربنا طلب إنه هو لا يسارع، يسارع في الخيرات، يسارع في الصلاة عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بكل الخيرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. طيب النقطة أو السؤال الثاني، إذا النقطة الأولى هي بعض النقاط في منزلة الصلاة وأهميتها لازم نعرفها لأولادنا. طب النقطة الثانية كيف نعظم شأن الصلاة؟ إزاي تعظم شأن الصلاة في قلوبنا وكمان نعظمها عند أولادنا؟ أول حاجة، أول شيء إننا نراعي أوقاتها وحدودها، يعني إيه نراعي أوقاتها؟ يعني أول نربط حياتنا بالصلاة، أربط عمل أو أربط أوقاتي بالصلاة. لما يجي الولد أو البنت بيلعبوا بلعبة ما ينفعش خليهم يتركهم يلعبوا في اللعبة، يلا حبيبي يلا يا بنتي إلى الصلاة، وإلى الصلاة تؤديها وهي فاهمة أنها بتصلي بخشوعها، لا بتتهز في الصلاة ولا عينها بتبص شمال يمين أبدا، لأن ربنا بيراقبها وشايفها مطلع عليها. هل تحب أن تقدم عملا لله عز وجل وهي مقصرة؟ أعظم الأعمال إلى الله عز وجل. ولذلك تراعي أوقاتها وتراعي حدودها. يعني إيه تراعي حدودها؟ تراعي إزاي تحسن وضوءها، إزاي أول ما يدخل وقتها تروح تصلي الصلاة على وقتها، إزاي وهي بتصلي تستر عورتها، إزاي وهي بتصلي تقف تكون خاشعة، إزاي وهي بتصلي تكون عينيها في الأرض، إزاي وهي بتصلي تكون يديها كده يديها على صدرها، إزاي وهي بتصلي تصلي وهي عارفة تعلم جيدا أن الله عز وجل مطلع عليها. يبقى أول حاجة منها إنها تراعي أوقاتها وتراعي حدودها. هيئة صلاتها إيه؟ إزاي تدخلها وهي على وضوء؟ إزاي تدخلها وهي على وضوء وطهارة؟ إزاي أفهم بنتي وابني لحد ما يعي ويكبر إزاي يبقى على طهارة؟ إزاي لما يكبروا يحبوا الصلاة؟ إزاي البنت دايما تألف أو الابن يألف إنه دايما يكون على وضوء؟ إزاي لما يتكلم نكون بنتكلم عن الصلاة تبتدي تنتبه للدرس عن الصلاة، تسمع كده السماع مش بأذنها بس، بكلها وقلبها، وكون حافة تسمع وكون منتبهة للسماع مش منشغلة بحاجة تانية. أولها رعاية أوقاتها، الصلاة على وقتها. إيه هي أحب الأعمال إلى الله؟ الصلاة على وقتها. لماذا سميت على أو ذكرت على؟ يعني أول وقت الصلاة ينظر ربي إليك تكون مع المصلين. أنت منشغلة بأي شيء وأنت منشغل بأي شيء وأنت بتلعبي بلعبتك أو مسكة كتابك، ما ينفعش أسيبك، ما ينفعش الأم تترك أولادها لذلك أبدا، لا ينتبهوا. وكوني على ثقة أن البنت اللي تكون حريصة على صلاتها هتكون حريصة على علاقتها بيكي، لكن البنت المفرطة في صلاتها كوني على ثقة أنها تفرط علاقتها بيكي. واعلمي أن البنت المحبة لصلاتها هتكون محبة لله، محبة لصلاة، محبة لله، وهتحب كل شيء يقربها إلى الله. إنما البنت المفرطة في صلاتها كيف تكون محبة لله إذا أعظم الأركان اللي بتؤديها هي الصلاة؟ ولذلك لما تيجي تأمريها بالمعروف وتنهيها عن المنكر هي مش عارفة إن أنت بتأمريها بالمعروف وتنهيها عن المنكر، مش عارفة، لأنها مش عارفة تحب الله، لأنها مش عارفة تفهم من هو الله، لأنها مش عارفة تتعرف على الله. فلما تيجي تأدي الصلاة بتأديها كأنها حركات ثقيلة، تقيلة جدا عليها، مش عارفة تأديها. هي متصورة إن تغفر قريتها أنت عيي عايزة تخلص من الطوق ده، وأنت بتبزميها بشيء مش لازم، لأنها لسه ما تعرفتش تحب الله. هي بتحب لعبتها وبتحب لبسها وبتحب صاحبتها أو بيحب أخوه أو صاحبه، لكن أعظم شيء في حياته أو في حياتها إنها تحب الله. لو حبت الله تحب كل شيء صح، لو حبت الله عز وجل تحب كل شيء صح، هتحب إنها ترضي، هتحب إنها تعيش تعمل الشيء اللي يرضي الله، هتحب الشيء عشان اللي يبقى أنا بعمل الأمر ده. تيجي صاحبتك تقول لك إيه، تعالي نلعب، تعالي نلعب وقت الصلاة، تعالي تعالي مش شايفينها، مش شايفيننا، تعالي تعالي نقف ورا، تعالي تعالي نطلع فوق، تعالي تعالي ننزل تحت، تعالي تعالي نلعب. هي مش عارفة تحب الله، أنا عايزاها تحب الله. لو حبت الله هتنسى صاحبتها وهتنسى أختها وهتنسى أخوها، وهتحب أمر هام جدا إن هو إيه؟ أنا مسارعة لله، أنا بسرع في خطواي وعجلت إليك ربي لترضى، أجري على ربي أسرع لإرضائه، مش هرضي أخويا ولا صاحبي علشان أخويا وصاحبي قال لي تعالي نلعب أو تعالي نلعب وقت الصلاة، تعالي يا ربي كبر دماغك كبر دماغك ما تصليش، لا، أقول لا، إني أخاف الله رب العالمين، عشان كده لازم أحب الصلاة. يبقى أراعي أوقاتها وأراعي حدودها، أراعي الطهر إزاي، أتوضى إزاي. أنا لما أروح لأمي أو لأبي وأقول له تعال علمني الوضوء، أنا عايز أتوضى، أنا بحب ربي، أنا بحب ربي، عايز أرضي الله، أول شيء عايز أرضيه بيه إن أصلي صح. وإياكي إياكي إن أي إنسان يصر على الصلاة تظن أن ذلك الإنسان صالح، أبدا. أي إنسان تصرفك على الصلاة كوني على ثقة أنها غير صالحة، أي إنسان يصرفك على الصلاة كوني على ثقة أنها تبعدك عن الله، أي إنسان تبعدك عن الصلاة أو أي إنسان يبعدك عن الصلاة كون على ثقة، تكوني على ثقة إنه لا يرضى لك الخير. لكن اللي عايز لك الخير يقول لك يلا نصلي، يلا نتوضأ، يلا نرجو ببعض عشان نلبي أمر ربي سبحانه وتعالى. النقطة الثانية، كيف نعظم شأن الصلاة؟ نعظم شأن الصلاة إننا نتعلم أركانها ونتعلم واجباتها، نعرف إيه أركان الصلاة ونعرف إيه واجبات الصلاة، ونعرف إيه الأشياء اللي هي تكمل أو كمال الصلاة. يعني نقول ما هي أركانها أركان الصلاة، وإيه هو الركن؟ لازم نفهم ما هو الركن وما هو الواجب وما هو كمال الصلاة عشان أعظم الصلاة. ما هو الركن؟ ما هي أركان الصلاة؟ الأركان اللي هي لو واحد فيه وقع تبقى الصلاة بتاعتك باطلة. يعني إيه؟ جزء من الصلاة. لو إن الشيء ده ما عملتهوش في عندك شروط وفي عندك أركان. الشروط دي اللي انت بتعمليها قبل الصلاة، قبل الدخول في الصلاة، ولو انك اخللتي بواحد منهم برضو صلاتك باطلة. واما الاركان الاعمال التي تعمليها داخل الصلاة ولو واحد فيهم ما اتيتيش لم تأتي به صلاتك باطلة. الواجبات اللي هي في اشياء داخل بقى الصلاة ولو لم تأتي بواجب منهم ممكن يجبروا ايه؟ زي مثلا سد السهو، مثلا عملت شيء ممكن تكمليه بكذا. طب زي ايه مثلا؟ نقول مثلا اللي هو الاركان اللي هي الشروط زي ايه؟ اول حاجه الطهاره، الوضوء. على سبيل المثال لو دخلت اتوضا وانا بتوضا، او مثلا انا كنت بنت صغيره ومامتي قالت لي ايه ادخلي اتوضي، دخلت اتوضيت غسلت ايديا كده وبعدين حطيت المايه كده على الحته من ايدي كده ما غسلتهاش كويس، مش مشكله، ما هي مش واقفه جنبي، مش مشكله. حبيبتي انت صلاتك باطله، انت بتضحكي على مين؟ انت بتصلي لمين؟ انت بتصلي لله. يعني وانت بتتوضي الوضوء ده اللي بيراقي ويسمعك والله ما يهمكيش البشر، انت بتراقبي دلوقتي مين؟ الله عز وجل. يبقى تحسني اسبغي الوضوء. يعني ايه؟ اتوضا بسم الله، اغسل ايديا بسم الله، ثلاثه اخد كده في ايدي اتمضمض مضمضه، وممكن بالغرفه اللي انا باخدها في ايدي دي اخدها مضمضه واستنشاق واحد، وبعدين الثانيه اثنين مدينه كده اتمضمض، وممكن كده الميه تدخل بقي ومضمض بقي جامد واخد معايا مناخيري وراح ايه منزله الفاهم مناخيري، وكرر ثلاثه. خلاص خلصت ده وخلصت ده، اخد الميه في ايديا برضو واجيب لها صفحه وشي كلها بما في نقره عيني، احط الميه كده على وشي كله وعلى عيني من عيني كده من بره، بحيث ما فيش حته تبقى ناشفه ابدا. لو جزء يبقى ناشف من وشي يبقى كده وضوئي صح ابدا، يبقى انا متوضيش، يبقى ادخل الصلاه دي باطله. ده شرط. يعني اعمل ايه؟ يعني وشي كده كله بنقرة عيني كده دي كله كده لحد شحنة أذني دي لحد دقني كده كل ده من منبت شعري لأسفل كده من يمين الأذن الشحنة الأولى لشحنة اليسرى كده واجبي، واخد التانية كم مرة؟ عملت تلاتة. خلاص خلصت وشي كده يبقى أنا نجحت في المضمضة ونجحت في الاستنشاق ونجحت في غسل وشي، ده أسباغ يعني اديته بحقه. اجي بقى عند ايدي بقى يبقى ايدي اليمنى، اخد الميه كفت ايدي كده من اطراف اصابعي واروح جايب ايدي الشمال على ايدي اليمين، الف بايدي كده اعمل ايه؟ ادلك ايدي لحد كوعي، لحد اصدر الايه المرفقين، ده الكوع ده لحد المرفقين، ده الرزق جزء من العظمه دي، العظمه دي لازم تدخل فيه اهو، دخلت شمال ويمين خلاص الميه جت ثلاث مرات بحيث ما فيش جزء في ايدي ملاش عليه مية. لو في جزء في ايدي ناشف الصلاة باطلة. يمسح على الهدوم الضيقة يمسح. طب انا حسيتني ضيق ما فيش الحته كده باينه وبعدين بعد كده مش قادره اطلعه او بمسح بغسل الحته اللي وجع على دي وامسحها لا يا حبيبتي ابدا ابدا لازم ضيق عمل ولو كان الفستان ضيق اطلع كم كده منه وراح مطلع ايدي من تحت الفستان واغسلها وراح مرجعها تاني في الفستان عشان ربي المطلع عليا المطلع عليا اللي بصلي له انا اللي بصلي لامي ولا لابي انا بصلي لنفسي انا بصلي لنفسي لان كل الاعمال دي حتى من صغري صح انت لسه مش مكلفه لسه صغيره بس خلي بالكم الصغر ده له يعني بالنسبه للبنات او للولاد في علامات ان الواحد بلغ البنات يعني اذا وجدت البنت ما شاء الله لا قوه الا بالله تنظري لها كده تلاقيها بقت انثى وهي بعض الاشياء ظهرت كده في جسدها كده حتى من غير ما تحيض هي بلغت علامات البلوغ مش فقط الحيض لا يعني بلغت يعني تبقى المفروض ايه تراقب محاسبه على اعمالها احنا وصلنا للوقت الايدين ما فيش ولا جزء من ايدك نقطه ميه ما وصلتوش يعني اتقنتي دلوقتي اصبغتي الوضوء على ايديكي او اليمين اليمنى ثلاثه لحد بعد الايه المرفقين وراح واخده اليسرى ثلاثه لحد بعد ولف بايدي كده اليمين على ايدي الشمال واعمل لها تدليك كده ثلاث خلصت ده خلصت الايدين لحد هنا في اصبغ وضوء لو انا ما اتمنتش وضوءي على ايديا وجزء من ايديا كان ناشف صلاه باطله لان ده شرط يعني ايه شرط يعني لازم للصلاه ولو انه خارج الصلاه طب انا بعد الصلاه بعد ما غسلت ايديا اعمل ايه امسك ايدي كده وراح جايب راسي مسح راسي كده اهو ممكن امسك ايدين الاثنين وراح عامله مسح راسي بيدي هكذا مره واحده وراح ارجع ايدي كده خلصت راسي مره واحده مره واحده واخد معاها ايه وزناي واخد معاها وزناي خلصت مسح راسي ثم اتي لي اقدامي اغسلهم ده غسل زي ما الميه سالت على ايديا الميه هتسيل على رجلي لان ده غسل ما جيش على ايدي اخد شويه ميه صغيرين كده اروح مسحها واجي في وشي شويه ميه صغيرين كده عشان مش عايز اغسل لا ده ميه يعني ميه تسيل ماء ماء ماء وكذلك اقدامي المسح موجود على راس ايه راس فقط طيب غسلت رجلي لحد فين لحد فوق العظمتين الناتئتين دول لو تحتهم يبقى برضو ناقص يبقى وضوء غير صحيح يبقى انت لما تيجي تصلي صلاتك غير صحيحه لان ربي لا غني عن صلاتي وصلاتك لكن بيأمرك بالصلاه عشان الصلاه عبادتي عشان الصلاه تحفظك علشان الانسان اللي بيصلي وشه دايما منور وضاءت الصلاه لان اللي بيصلي سبحان الله اللي بيتربى على الصلاه بناتي تلاقي وضاء في وجهه مش لازم يكون اسمر او ابيض ابدا نور الايمان بيبان عليه والله الانسان لما بيصلي تلاقي وشه كئيب حتى لو كان لونه وجهه بشرته بيضاء وجهه كئيب ليه لان الصلاه تعطي وضاء تعطي نور عكس الانسان حتى لو بيصلي عشان ايه انت صليتي يا بنتي اهو ما صلي اهو اهو مثلا تكروت كده انت عارفه اللي بيكروت بقى في المذاكره يكروت في ايه في الصلاة حتى في سماع الدرس في كروت تعرف الإنسان بيكروت في الدرس يعمل إيه يقعد ورا الناس اللي قاعدين على الكراسي عشان ما يسمعش أو عشان ما يراقبش عشان يقعد يتكلم مع اللي جنبه لازم ينتبه لازم ينتبه إياكوا تظنوا يا أولاد اللي بتبقى على تيت الدرس مش منتبه وشايفة اللي موجود في الحلقة ومين اللي بيقعد ورا عشان يتكلم ومين أبدا وأنا عايزة بالذات الصغار هم اللي ينتبهوا لو مش شابات لا ينتبهوا يقعدين كده قدام او تعالى حبيبي فاهم اجزاكم الله ايوه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انا فعلا كان قصدي عليكم يا حبايبي بنرفع عليكم اذا يا بناتي ايه لنشوف البنات الصغيرين انتبهوا ازاي وجم يسمعوا ازاي لان الصلاه دي عايزه اقول لكم دي حياه والله يا بناتي حياه والله من أراد أنا سعيدة بيكم جدا المرة دي أولا سعيدة بيكم ليه لأنكم جيتم وسعيدة بيكم لأن أنا على يقين أنتم هتزيدوا يا بنات وسعيدة بيكم لأنكم هتسمعوا وهتنتبهوا حتى ما تبقوش تقعدوا جنب بعض عشان إيه ما تتكلموش مع بعض هي بنتي دي كمان كان عارف مش مشكلة. نرجع مرة تانية للدرس. إنه أنا لما أقول بصلي يعني أنا داخل ناجي ربي. تخيلي وأنت داخل تصلي أنت بتلاقي مين؟ ده مش صاحبتك اللي أنت بتحبيها. ده أنت داخل تناجي ربك وتقول يا رب نفسي لما أكبر يبقى عندي كذا يا رب، نفسي تصلح حالي يا رب، نفسي تهديني يا رب، نفسي يبقى عندي ذرية صالحة يا رب، نفسي أتفوق في دراستي وأرضي أمي وأبي يا رب. تعودي تطلبي طلبات بنت بقلبك الصغير الجميل ده وانت بتصلي صح، تفتكري الرب الكريم المطلع على قلبك الجميل الصغير ده ما يعطيكي سؤلك يعطيكي سؤلك. متى لا يعطيك؟ اذا دخلتي وانت عامل زي ما قلت لك بتكلمتي الصلاه دي مش مهمه بالنسبه لك، يا الله خلصتي كده الوضوء اي كلام، غسلت رجليكي، بعد ما غسلت رجليكي دي اسمها شروط الصلاه، منها الطهاره. شرط تاني من شروط الصلاه إني لازم أتحرى القبلة. يعني إيه؟ يعني أشوف، أنا أشوف مثلا دلوقتي أحسنت لسه هدخل في ده، إن هدخل دلوقتي أشوف القبلة، قبل ما أشوف القبلة بعد ما أتوضأ وضوئي أبتدي أعد ثوبي اللي أنا هصلي فيه اللي هو نمرة 2 ستر العورة، أستر العورة. يعني أستر العورة يعني الشنطة طويلة، لما أجي أصلي كده ما بقاش رقبتي باينة، لما اجي اشد من ورا ما تبقى الشعر من قدام باين، لما اجي البس ثوبي يبقى ثوبي مغطي ايديه يدي كده اهو، ما بقاش ثوبي وانا بصلي يبقى واصل نص كمي، لان دي عوره. طب انت ازاي ستر العوره؟ طب ما انت بالشكل ده صلاتك لا تقبل. طب انت بقول انا انت بقول لك ان انت مقبله على الصلاه عشان بيجي اشياء بتصلي بتنادي ربك وتقول يا ربي إيه سبحان الله انا بصلي كاني بصلي دي كاني هي اخر صلاه بيني وبين الله عز وجل، بطلب فيها اللي انا بتمناه، بسألك يا ربي ان انت تغفرني، بسألك يا ربي ترحمني، بسألك يا ربي ترضى عني. هي دي المنافع اللي بنطلبها. سترتي عورتك، صلتك فضفاض، لكي ثوب جميل نظيف كده طيب معمول للصلاه خصيصا معطر، وانت بتلبسيه انت بتبقي حاسه سعيده، وانت بتوقفي بتصلي بثوبك الجميل ده حاسه ان الثوب ده يعني من ضمن مكان انت واقفه تحسي ان انت واقفه ايه؟ في مكان كبير عالي. انت واقفه تنادي الله. انت لما بتستضيفي صاحبتك او بتقابلك صاحبتك بتعمل ايه؟ تدخلي تتعنقي وتلبسي حاسوب جميل وتلبسي كذا. طب وانت بتقابلي ربك وانت داخله تنادي الله كيف يكون ثوبك يليق بذلك؟ ما كنتش تعرفي، لكن لابد انك تجتهدي ان يكون ثوبك فضفاض. لكن لو انت لا، ما هو لو حصل فعلا يعني مش كل مره، لانه متى يحدث لو انت وجدتي بعد زي بعد الصلاه لكن انت اجتهدتي قبل الصلاه انك تستري العوره خلاص. لا بالظبط كده، لكن دخلتي البنطلون ضيق هيفرتك عليكي وانت بتصلي كده هو، وانت بتصلي الملوزه طلعت من فوق كده ومع الاشاره كمان قصير، انت راح الاشاره جايه على قدام، طب انت بتغطي ايه؟ طب بالله عليك انت بتصلي لمين؟ طب بالله عليك انت عامله الزينه دي لمين؟ اللي ربي قبل سبحانه وتعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني زيني من طرح تصلي لله عز وجل. الزينة التي ترضيه مش الزينة اللي هي بتقولي تظن ان انا اللي انا هلبس اخضر ولا احمر ولا حلت مكي، لا لا لا مش دي. ثوبك الفضفاض النظيف الطيب الجميل اللي تقف كده وانت بتصلي حسن المرتاحة، لا هتشدي من هنا يقصر ولا هتشدي من هنا يقصر، تكوني مستعدة، انت مستعدة للقاء الله، يبقى ستر العورة، ستر عورتك. ثالث حاجة يا بنات إن هو وانت جايبة ثوبك لازم يكون ثوبك إيه؟ طاهر، ما فيهوش نجاسة. طهارة الثوب والمكان والجسد، والجسد خلاص الجسد أنا قلت اتطهرت وأنا بتوضى. الثوب لازم يكون ثوبك نظيف، أنا تقولي سبحان الله لا في نجاسة، فينا كان في نجاسة، غيري الثوب. مش لاقية فيه النجاسة خلاص عندك ثوب تاني غيريه برضه، كان فيه نجاسة بس انت مش شايفاها خلاص اقلعي الثوب والبسي ثوب تاني يكون فيه ايه عشان مدام عندك شك في ذلك، يبقى طهارة. والمكان، المكان اللي انت بتصلي فيه طاهر، المكان اللي انت بتصلي فيه طاهر، ويا حبذا المكان اللي بتصلي فيه ما يكونش فيه أسباب تشغلك وانت بتصلي، ما يكونش فيه الأسباب اللي بتشغلك. يعني انا بصلي جنب التلفزيون اهو، مكان جميل طاهر وكل شيء، بس عشان أنا بصلي ودي مع التمثيلية، طب ما انت بتسمعي تسمعي انت تصلي ولا تسمعي التمثيليات؟ هتصلي ولا تتبعي ايه؟ لا انت بتاخدي مكان بعيد في مكان لصلاتك عشان يكون ايه؟ تكون قلبك ايه؟ خاشع. يبقى طهاره السوء، طهاره المكان، طهاره الجسد، ستر العوره. طويلة والطويلة هو بالنسبة للقول العلماء في صلاة في لبس البنطلون في الصلاة في البنطلون، قال لك لو البنطلون يعني حتى في الفضاء عليه سوء والمرأة بتنين كده وبنت أثناء الركوع ففي كراهة، في كراهة فهذا الأحسن. طب ولو مثلا هي بتصلي كده مثلا من غير شراب، انا بقول لها لازم تلبس شراب. لا هو شراب، لان هي ليه لازم تلبس شراب؟ لان هي بيبقى ثوبها اقصر من الوسط اللي فوق العظمه دي، يبقى المفروض يبقى القدم كلها والعظمه دي باينه. لا خفت ان انا كنت قفتها غلط وقلت لها بنتي راسك زي رجليك. لا هي الامام ابو حنيفه بيقول لك ممكن القدم، بس القدم انهي، لان هما بيبوظ القدم من فوق القدم بيبينوها، فعشان كده تقولها البسي شراب عشان يسترك وذلك أولى. لكن الإزدال بيبقى طويل مغطي حتى لو مسرش، فخليهم إزدالات بحيث تلبت البنت الإزدال يبقى سهل الرؤية. يبقى دلوقتي لبست الإزدال، يبقى دلوقتي إيه؟ المكان طاهر، الثوب طاهر، الجسد طاهر، الوضوء اتوضت خلاص، استقبلت القبلة. من أشياء التي شروط الصلاة من قبل الصلاة أهو وهي داخلة استقبال القبلة، هتدخل استقبال القبلة، يعني المفروض تتحرك القبلة وانت يعني في مكان انت ما تعرفيش في المكان ده، جايه مكان جديد ومش عارفه المكان القبله فين، تسالي وتتاكدي، تسالي واحد واثنين وثلاثه القبله فين، حد يقول لك هنا، حد يقول لك كده، لا ده مش تحري، لازم تتحري اتجاه القبله، لانك لو صليتي وانت لم تتحري القبله وكانت القبله عكس ما صليتي او مخالفه لما صليت هتعيد الصلاه. لكن لو تحريتي وبعد كده ظهرت القبلة عكس ما صليتي، في الحالة دي لأن تحريتي ممكن الصلاة عند رأي بعض العلماء أنها إيه لا تعد. إذن خلاص هتصلي بقى بكل وقت. نقطة الأمرة أحسنتي بعد اللي هي دي دخول الوقت، ما ينفعش أصلي الظهر قبل الظهر، ما ينفعش أصلي أنا مسافرة وهيجي عليها الصلاة هيجي عليها الظهر في مثلا المواصلات، ما ينفعش أقول طب أصلي الظهر قبل ما أمشي، لا ما ينفع. لكن أصلي ممكن العصر قبل ما أمشي، ليه؟ ان هجمع العصر والظهر مع بعضهم بعد صلاه، بعد دخول وقت الايه الظهر، وكذلك المغرب والعشاء. يبقى دخول الوقت خلاص، يبقى احنا عندنا دلوقتي ايه؟ الطهاره، الوضوء، ستر العوره، استقبال القبله، طهاره الثوب والبدن والمكان، دخول الوقت، النيه. طب مش النيه فرض؟ النيه بقى ركن، هتبقى في الركن، هتبقى ركن، هي فرض. هتدخلي ممكن النيه تدخل مع ايه؟ مع الأركان. احنا وقت قلنا الشروط، ندخل بعد كده في الأركان. يعني ايه الأركان؟ يعني وانت بتصلي لو واحدة من دول ما عملتهاش صلاتك باطلة. انت بتصلي دلوقتي النية في الأول، نيتك ايه؟ نيتك اللي جوه في قلبك محلها القلب، يعني ما بتتفوهيش بيها، محلها القلب. طيب يعني اقول ايه في قلبي؟ ان نيتي دلوقتي هصلي الظهر. حددي انت بتصلي الظهر ولا بتصلي العصر ولا بتصلي سنة ولا بتصلي قيام الليل، والمطلع على قلبك ومن، يبقى ده ركن من الأركان. لأن أنا بصلي وخلاص دخلت مع الناس دول بيصلي، طب إيه نيتك؟ بتصلي إيه؟ يبقى لازم وانت بتصلي تعرفي إن انت بتصلي الظهر أو بتصلي إيه الفرض اللي انت بتصليه. يبقى أول حاجة النية. الحاجة التانية مهمة جدا، تكبيرة الإحرام. شوفي وانت بتقوليها شايفة إيديا زي إيدي زي، وأنا بأكبر تكبيرة الإحرام. اللي بتعمل كده غير صحيح، اللي بتعمل كده كده كده كده غير صحيح. لازم تكبيرة الإحرام اليد مستقيمة، مش راجع لورا كده، لا كأنها مستقبلة القبلة، وبحذا الأذنين أهو الله أكبر، الاثنين جنب الأذنين، لا مش زي ما انت عامله كده، انت بتعملي كده، هي كده، تريدي ايدك مستقيمه مستقبله القبله، مستقبله القبله، حذو الاذنين او حذو المنكبين، الله اكبر، بتعمل الله اكبر خطا. يبقى ازاي نعمل حذو الاذنين يا بنات؟ جربوهم كده الاذنين احسن. كده بس ما تفرديش صوابعك. ايوه احسنت كده. يبقى كده لا لا لا متوجهه للقبلة. لا للقبلة هكذا هكذا الكف مستقبل القبلة هكذا. الله اكبر احسنت كده. بعض الناس تعمل كده الله اكبر كتير بيعمل كده وبعض الناس بتعمل كده الله اكبر. كل ده اخطاء. دي من الاخطاء التكبيره. تكبيره الاحرام يبقى عشان تدخلي صلاتك لازم تدخلي تكبيره الاحرام والا صلاتك ما دخلتهاش اصلا. طب وانا ممكن ادخل صلاتي وانا ما كنتش دخلت صلاتي ازاي؟ ان انا مثلا دخلت وانا بصلي لقيت الامام في جماعه بيصلي صلاه الايه بيصلي راكع ممكن ادخل مع الامام راكع ممكن ادخل مع الامام راكع بس برضو اول ما ابتدي مع الامام وهو راكع انا واقفه اقول الله اكبر اجيب تكبيره الاحرام وانا واقفه واجيب تكبيره ثانيه اللي هي تكبيره الرجوع يعني اقول تكبيرتين وانا واقفه الله اكبر بتكبيره الاحرام الله اكبر اللي هي تكبيره الايه الرجوع. حتى لو عملت تكبيره واحده اللي هي الاحرام صلاتك تجزي عن تكبيره الرجوع لكن لو كانت دخولك بتجري عشان تلحقي الركوع الله اكبر وانت منحنيه يبقى انت دخلت بتكبيره الركوع الصلاه هنا باطله. يبقى لازم تدخلي بتكبيره خلاص تجزي. ما انا قلت لك تجزي ما دام هي تكبيره الاحرام يعني قلتها مره واحده تجزي الله اكبر دي الاحرام وبعدين انحنيتي عشان تركعي صحيح يعني مع النيه طبعا بالظبط كده. يبقى دي يبقى دي ركن من الاركان تكبيره الاحرام ثم او تكبيره الاحرام من قصدي من الاركان اللي لو ما جبتهاش الركعه دي تسقط عنك قراءه الفاتحه قراءه الفاتحه الا اذا كنت مع امام تتبعين لم تقرأ الفاتحه مع الامام الامام ينوب عنك وبعض اختلف طبعا في ذلك لكن لو انت في السريه او في العلنيه في السريه تقراي طبعا الفاتحه في العلنيه بتقراي حتى لو الامام ما ادكيش فرصه لقراءه الفاتحه اقرايها والامام بيقرا الايه الصوره جائز. يبقى انت بيبقى الله اكبر تكبيره الاحرام دي ركن لو ما جبتهاش صلاه باطله. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحه لو ما جبتيش الفاتحه في ركعه يبقى الركعه دي ايه باطله. الركن الاخر ايضا في الصلاه انك تركعي لكن لما بقول الله اكبر وانا بركع الله اكبر التكبيره دي اللي بفتحها دي ما تبقاش من ليست هنا تكون ركنا لكن الركن ايه الركوع نفسه انك تركعي ويستقيم ظهرك وتطمئني. اللي بتقول الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان الله اكبر لا الصلاه باطله لانك لم تستقيم لم تستقيم. اطمئن ايه ركع ثم اطمئن ساجد واقفه راحله مستقيمه. يبقى المفروض وانت بتركعي تركعي وانت مطمئنه تماما. كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابه احوالهم كده لو صب ماء على ظهورهم ما يقعش الماء استقامه الظهر ده ركن من الاركان. ثم سمع الله لمن حمده استقامتك بعد الركوع من الركوع بعد الركوع من الركوع ده ركن. اعتدالك بعد الركوع بعد الركوع من الركوع ركن يعني لو لم تعتدلي اسقطتي ركنا الركعه دي تبطل. ده باجماع العلماء وبقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل العلماء. يبقى انا عندك ركن في الاقامه في اللي هو في التكبيره ركن في قراءه الفاتحه ركن في الركوع ركن في الركعه يعني رفع من الركوع والاستقامه فيه ثم النزول الى السجود والطمانينه في السجود ثم الجلسه بين السجدتين ركن من الاركان. يعني لو ما جبتيش الجلسه بين السجدتين دي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان الله اكبر ولسه جالسه كده نعم الصلاه منفرده في ناس كامله والوهيه الواحده بس سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان الله اكبر لسه ظهرها كده سبحان ربي هي لم يستقم ظهرها ركعه دي تبطل لان الجلسه بين السجدتين ركن. لو ما جبتيش الجلسه اللي بين السجدتين الله اكبر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اهدني اللهم علي تعود أو اللهم اغفر لي سبب مرضي لو سبب مرضي لكن هتدي فرصة لو سبب مرضي وتنتظر لا لو سوى المرضي وهي على نفس لو سوى المرضي العالم قدرتها الصاب زهرة يبقى تفضل فترة شوية كده وتدعي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وهذا وارد وبعدين تدعي. لكن انها تروح راجع بسرعة كده يبقى الوقت الذي بين السجلتين لم تأتي به يبقى تبطل ايه بأقوال العلماء. كل دي بنات ايه أركان. والركن لو لم تأتي بالركن ثم بعد كده اللي هو التشهد الايه الأخير الأوسط وارد. الأوسط لو لم تأتي بالأوسط يجبره سجلتين سهل قبل الصلاة قبل التسليم. أما إذا إنك أنت سبحان الله نسيتي وسلمتي أتي بالسجلتين بعد التسليم، لأن بعض رأي العلماء أن قبل التسليم أو بعد التسليم في المسألة خلاف يعني، لكن لا عشان تكوني صلاتك لازم إيه تأتي به. يبقى دي تتعلم أركانها تعليم وجبات. الركعة الأولى أهدي معي والفعية وبعدين تجيبي بعد كده هو يسلم تكملي صلاتك أو تكملي صلاتك. يبقى كيف نعظم شأن الصلاة؟ زي ما قلت أول حاجة عظم شأن الصلاة برعاية أوقاتها الصلاة على وقتها. أعظم شأن الصلاة بأن أراعي أركانها وواجباتها وشروطها أعرفها لأولادي، مش بس أنا أعرفها مش بس أنا أنجو بنفسي. قوة أنفسكم وأهلكم نار وقوة نار إيه؟ يعني المفروض الواحد يراعي أولاده قبل أن يراعي نفسه. يا بنتي صلي كده، أنت ما تمتيش ركوعي، يا بنتي أنت ما صمتيش صلاتك. دي مش كده أن الأم لما تطلب من أولادها جيل ناد تكرههم، بالعكس اللي بتحبهم لأنها زي عمل المقدر ربي. يقوم أنفسكم وأهليكم نارا. تعليم الأركان، تعليم الشروط، تعليم الواجبات، وتفهمهم بالراحة. النقطة الأخرى المصارعة إليها عند وجوبها، وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هي لما بتؤدي كده يلا تسأل، أول ما يؤذن الصلاة تنادي على أولادها، كله بيصلي، بتصلي صليتي، بتقول تسأل أولادها صليت، قمت للصلاة، لا قاعد يلعب في اللعبة، البنت قامت للصلاة، شيلوا كل شيء لو سمحت من فضلك عشان يبقى تابع المألورة من فضلهم. زي كنا قيم المسارعة إليها عند وجوبها، أول ما تسمعي الصلاة يبقى المفروض أن تعملي إيه؟ تجري تساعد، تكوني مستعدة لها قبل إيه؟ قبلها. نعم. النقطة والأخرى بقى اللي هي الرابعة، كيف نعظم الصلاة ويبان أن أنت عندك تعظيم للصلاة؟ الحزن والكآبة عند فوات حق من حقوقها. إن لو مثلا على سبيل المثال الإنسان يعني طبعا الأمر إن هو يقول لك فاتت عليه الصلاة دي، يا رب ما يعني ما تبتلينا، لا تبتلينا بهذا البلاء، أمين يا رب العالمين. لكن لو قدر الله للإنسان مثلا انشغل بشيء شديد وبرضه في طاعة ونظر كده لا إيه الوقت دخل عليه يصاب بكآبة شديدة، إيه ده سبحان الله، ده أنا لسه ما صليتش الظهر أو ما صليتش العصر أو ما صليتش حتى السنة الظهر أو ما فيعني. ولذلك أعظم شيء يفوتك في حياتك إني تظن إني فاتتك صلاة، دي كارثة. أو إن مثلا على سبيل المثال إنسان يكون عامل المنبه لصلاة الفجر وقدر الله المنبه ما يضربش، المفروض الإنسان لو محب لله ومحب للصلاة يبقى حزين على حاله، حزين على حاله ازاي فاتته. ولو ان سبحان الله قد يكون الامر ان ربنا سبحانه وتعالى صدق عليه بهذه النومه، لكن على الرغم من ذلك لانه عنده اغلى شيء في حياته الصلاه، من اقامها اقامها من تركها. ولذلك الحزن والكآبه عند فوات حق من حقوقه، اي حق من حق الصلاه، أو إنك ما لكيش الشرف ده إنك تصلي ده، أو إنك مثلا زبطي المنبه بصيتي لقيتي المنبه يا ربي سبحان الله إيه ده المنبه ده المفروض أنا ظبطت المنبه على كذا، المفروض إن أقوم لقيام الليل، طب إيه اللي حصل؟ المنبه ما ضربش مع لقيام الليل، تبقى حاسة في نفسك حزينة إن فاتك إيه؟ قيام الليل. بس إيه؟ طبعا صلاة قبل ما هي الصلاة المقبولة؟ ده النقطة التي ثالثة في الصلاة يا بناتي. ما هي الصلاة المقبولة؟ أي صلاة المقبولة؟ قيل الصلاة المقبولة هي التي يصليها العبد وقلب متعلق بالله. جميلة، شوف المعاني يا بنات. الصلاة المقبولة هي التي يصليها للعبد وقلب متعلق بالله. انتوا عارفين يا بناتي اول ما القلب يتعلق بالله حياتنا بتتغير الى الاسعد والى الاحلى والى الاجمل. كل حاجه في الدنيا بتهون عليك. اذا قلبك تعلق بالله كل شيء في الدنيا بيصغر في عينيك، وكل حاجه بتتعلق بالله بتكبر في عينيك. ولذلك ما بقاش في عايز حاجه تضيع وقتك. لو حاجه تضيع وقتك في رباطك مع الله عز وجل انت مش عايزه الحاجه دي، لان كل همك ان انت لا تضيعي ايه وقتك ولا تضيعي هذا الرباط. ليه؟ لان اللي بيتذوق هذا الرباط، اللي بيتذوق او انه يتعلق قلبه بالله عز وجل بيبقى تذوق السعاده الحقيقيه. لكن اللي ما بيتذوقش، اللي لسه ما تذوقش التعلق ده، تلاقيك متعلقه بايه؟ بصي كده بحياتك متعلقه بايه؟ بتوافه الدنيا، متعلقه بتوافه الدنيا. اللي بيملك الدنيا كلها ويعطيها لك الملك، تعلقي به سبحانه وتعالى ودائما تدعم، تعلقي بالله، خلي قلبك يتعلق بالله، فيعطيك ما تتمني والله واكثر مما تتمني. والله ان الانسان فقير جدا، واذا تعلق القلب بالله عز وجل تجري كل همك دلوقتي ان انت عايزه ترضي المخلوقين. جميل انك ترضي المخلوقين، لكن اسالي نفسك قبل ان ترضي المخلوقين وتبقي في عينين المخلوقين كذا وكذا، رضيتي ربك؟ رضيتي ربك؟ سعد قلبك بطاعته؟ تعلق قلبك بالقرب منه؟ شعرتي بفقدان لحظة كده من اللحظات انك بعيدتي شوية وبتحسيتي بالحزن والكآبة انك بعيدتي؟ تصليها او يصليها العبد وقلبه متعلق بالله ذاكرا له على الدوام، لا يغفل عنه ابدا. لان لا ان تكون اركان مشغولة بالصلاة وقلب غافل لي، لان الله لا يقبل من قلب غافل ولا يقبل من لاهي، لأن ربي غني عنك وعننا جميعا. أرحنا يا بلال بالصلاة. إمتى لما نقف نصلي كده نحس إن إحنا ارتحنا؟ متى لما نقف الصلاة نقول أصبحت الصلاة قرة عيوننا؟ متى لما نقف في الصلاة تبقى حاسة إنك تعبانة ومجهدة وكل شيء فيك لكن سعيدة وإنت بتصلي؟ ولما خلصتي وانتهيتي من الصلاة حسيتي ان انت ايه؟ انتعشتي؟ رحنا يا بنات بالصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة. لكن الصلاة جت والصلاة فاتت، الناس صلوا، الناس اقاموا الليل، الناس تقربوا الى الله عز وجل، واين انت من الركب؟ فين انت من الركب؟ ولذلك قيل يا احبائي ان يتعلم العبد، لا بد ان يتعلم العبد كيف يكون خاشعا في الصلاة حتى تخبر صلاته. أول شيء عشان ما هي أسباب خشوعك في الصلاة، عشان تخشعي في الصلاة، أول شيء حسن الاستعداد للصلاة اللي أنا قلت لكم عليه، اللي هي الوضوء والاستعداد. الوضوء والاستعداد بثوبك الفضفاض الواسع اللي أنت معداه للصلاة، جميل، طرحة جميلة كده تسعد نفسك كده وتحطيها على راسك كده وتقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى مستعدة، مستعدة. أنت رايحة تلقي من؟ انت لو واحدة صاحبتك حبيبتك كده وقاعدة، ولا حد غالي عليك يعني من اللي عايزة تتزينينه، ولا هتروحي بقى تدوري لألبس دلق؟ ألبس دلق أحلى دلق، خذي ثياباتك عند كل مسجد، بس الزينة لله عز وجل غير الزينة التي الناس، لأن ربي ليس كمثله شيء. حسن الاستعداد للصلاة بالثوب الفضفاض وبالسير، طهارة المكان، طهارة الثوب، عدم الانشغال بأي ما شيء حولي، جدا في الخشوع في الصلاة. الطمأنينة، الطمأنينة. لما بتدخل للصلاة افتكر كده ان كم انسان دخل الصلاة وخرج منها؟ كتير على فكرة. واحد كان بيصلي مات، واحد ساجد وقاعدين ينتظروا عشان يطلع من السجود، شاف كده ما شاء الله، واحدة يمكن شفناها كلنا وهي بتصلي ما شاء الله بين رمضان ولا ايه، وشاب صغيرة، بنت صغنونة كده، بنت شابة يعني، الله اكبر كلمتين. وبذلك من الحاجات اللي بتسعد القلب ان الانسان لما يجي يصلي يا بناتي يصلي صلاه مودع، يتقن، يقول يا رب يرزقني الاتقان في الصلاه دي، تكوني اخر صلاه تصليها، ربما تكون اخر صلاه اصليها. قلت لكم القصه دي تكرارا ومرارا. في زوجة قالت لزوجها زوجها كان مريض فقالت له هون عليك طب ما تصليش ريح نفسك ما تصليش دلوقتي. هو قال لها ايه بقى كان رده ايه؟ قال لها مش يمكن تقولي اخر صلاة ليه؟ ما سمعش كلام مراته. مراته كانت حنينة عليه يعني عامية ولا يعني عايزة ترحمه يعني ظن انا في ذلك الرحم. فقام الرجل وصلى يصلي فسمعت واجبة شديدة في الارض بعدت عن المكان سمعت طق خبطة مات مات وهو يصلي. اللهم ارزقني وإياك اللهم ارزقني وإياك. لما يجي الواحد بس نشوفه كده يلاقي كده مثلا كوردون مخطوط كده حوالين حوالين واحد في الحرم كان بيصلي ومات يقعد الواحد الانسان يقول يا رب ارزقنا يا رب ارزقنا يا رب ارزقنا حسن الخاتمه. الواحد يكون بيصلي ولا بيتوضى ولا بيه يكون اذا الطمانينه في الصلاه وعدم الاسراع فيها من اسباب الخشوع. تدبر الايات التي تقرايها تدبر الايات التي تقرايها التفكر في عظمة من وقفت بين يديه التفكر في عظمة من وقفت بين يديه. يا حبيبتي في الله ده انت لو وقفت بين ايدين لو رحت وقفت بين ايدين المعلمة بتاعتك وهتراجعي على القرآن ولا هتمتحنك ولا تقولي تعملي امتحانك كده هتبقي واقفة تعملي ايه؟ انما انت واقفة بين يدي الذي ليس كمثله شيء ولله مثل أعلى كيف تكوني وانت واقفه بين يدي الرب؟ الله اكبر. راسك متطاطئه للارض نظرك في مكان سجودك تنظري بخشوع تزن كل جارحه فيك قلبك قبل الجوارح تتذكري وقوفك بين يدي الرب قريبا هتقفي الوقفه دي تاني الوقفه دي في الدنيا الوقفه دي في الصلاه في الدنيا. من من احسن هذه الوقفه في الدنيا حسنا الوقف الآخر لما يقف بين يدي ربنا بكرة وإحنا نقف بين يدي ربي في عرصات القيامة عرصات يوم القيامة ليس بيننا وبين الله مترجم. هقول يا عبد اقرأ كتابك يا عبد اقرأ كتابك. أنت كنت بتصلي صلاة غير صحيحة أنت كنت بتصلي لنفسك أنت كنت بتصلي عشان تشغلي الوقت أنت كنت بتصلي وجاء أنك بالظبط بتأدي إيه؟ واجب. أنت بتصلي ما خشعتيش الصلاة دي راحت عليكي وقفتي ما خشعتيش في صلاتك ما تأدبتيش بين يدي وقفتي بتتهزي جسمك قاعد يتهز وقفتي وعينك قاعد تبص شمال ويمين وتبص فوق وتحت كده وقفتي وانت قاعد تبصي لصاحبتك وقفتي التفكر في عظمة من تقفي بين يدي وانت واقفة قفي وانت تتدبري ان الذي تقفي بين يدي عظيم هو لا يحسبك. النظر في موضع سجودك يكون عينيك فين؟ تحت في موضع سجودك رأسك هكذا نظرك بديه لما تعمل رأسك تنظر موضع سجودك سجودك الرأس تبقى خاشعة مش معنى الرأس خاشعة انك تبقى ايديك عند دقنك ورأسك عند دقنك لا لا رأسك خاشعة نظرك في موضع سجودك كي تكوني خاشعة عدم الالتفات ورفع البصر ما تبقيش وانت بتصلي على تبص في الحيطة من فوق وعلى تبص شمال ويمين وعلى الجيب اللي من تحت وعلى الجيب اللي من فوق هنا الخشوع عدم الالتفات لان الالتفات ده معناه ان الشيطان شغال معاك يعني هو واخد بناصيتك. الالتفات معناه ان انت يعني منشغله بمين؟ الشيطان منشغل بيكي وانت منشغله بالشيطان. عدم الالتفات ورفع البصر حتى تكوني خاشعه. النقطه التي تاني ذلك حتى تكوني خاشعه ان يعلم سبحان الله ان يعلم ان الله تعالى يعني قبل وجهك يجيبك في صلاتك ويناديك معاك في صلاتك الحمد لله رب العالمين يجيبك ربي حمدني عبدي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجلني عبدي يجيبك انتظري يجيبك انتظري بأن اسمعي كأنك تسمعي إجابة خاشعة منتظرة تسمعي وتلبي أن يعلم أن الله تعالى قبل وجهه يبيد ويبيد صلاته ويناجيه حتى تكون الصلاة أحب إليك من أي شيء. النقطة حسيني صوتك بالقرآن رديل القرآن. النقطة التي تالي ذلك إزالة ما يشغل عن الصلاة الموجود عنك في الصلاة حتى لو أنتك معاك أولادك وقاعدين منشغلين بكذا وكذا حط لهم ما يشغلهم لو أطفال، ولو كبار تعالوا جنبي هنصلي صلاة ترضي ربي. كل واحد بص نظر كده، تديهم درس في الصلاة في البداية، اليوم في البداية درس في الصلاة، عينك في الأرض، يدك اليمنى على اليسرى على صدرك، ناظرا في المكان اللي هنسجد فيه، لا يكسر حركاتك، لا تكسر حركاتك، لا تنظر لأختك ولا لأخيك، لا تلتهي بأي شيء في الغرفة، إزالة ما يشغل عن الصلاة عشان ما يكونش سبب الشغل عن الصلاة، مولع البوتاجاز، الباب، التليفون، كل الأشياء دي مشغلة عن الصلاة. ألا يصلي وهي النقطة التي تلي ذلك، ألا يصلي وهو غالب عليه النعاس، أو ألا يصلي وهو حاقم، لأن هذه الأمور المفروض الإنسان لا يفعلها وهو يصلي. من مخالفات الصلاة بقى يا أحبائي، لو عملت كده مخالفة في الصلاة، تأخير الصلاة عن وقتها، الإسراع وعدم الطمأنينة، عدم الاهتمام بالخشوع، الجهر بالنية، أنك وانت واقف الصلاة تقولي نويت أصلي كذا، تبقى صوتك مرتفع، هذه مخالفات. المرور بين هذا المصلي، حد بيصلي ما تموليش قاعد أمامه، لأن هذه من مخالفات الصلاة، أو تبطل الصلاة لو كانت بتمر بين يديك امرأة. التنفل عند إقامة الصلاة، يعني دخلت من المسجد وهو أقام الصلاة، بتصلي تحية المسجد أو بتصلي النافلة، غلط، خطأ، المفروض أنك تدخلي مع الجماعة. من الأخطاء الصلاة الوقوف منفردا خلف الصف أو أمام الصف منفرد، المفروض يدخل فيه الصف. من مخالفات الصلاة رفع البصر إلى السماء، تكاد البصر يخطف لو رفعتيه إلى السماء وأنت بتصلي. من أخطاء الصلاة مسارعة الإمام، يبقى الإمام هيقول سبحان ربي مثلا سبحان ربي الأعلى، والإمام نازل ببطء كده قليلا، وأنت تروحي بسرعة نازلة قبل الإمام، مسارعة الإمام. ولذلك الخطوات العملية للصلاة المقبولة تكون كالتالي، الخطوات العملية للصلاة المقبولة تكون كالتالي: أحسني وضوءك للصلاة، أحسني وضوءك للصلاة، أحرصي على الصلاة في أول وقتها، إذا كنت في جماعة أحرصي على إدراك تكبيرة الإحرام، احضري قلبك في الصلاة، علقي قلبك بالصلاة، وأكثري إليها الخطب، وانتظر الصلاة بعد الصلاة. خلصت الظهر ونوافله، أنت قاعد عينك على المنبه إن شاء الله العصر لسه باقي عنه، يعني حياتك كلها مرتبطة بهذه الطاعة. تعلمي أحكام الصلاة، انتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلك مربع كما قال النبي. احرصي على السنن والرواتب التي مع الصلاة، احذري من السهر الطويل، الناس اللي بتسهر ليلها نهارها ونهارها ايه، طب صلوا ازاي الظهر، بيصحوا بعد العصر، طب بيصلوا ازاي الظهر، بيصلوا كله مع بعضه جمع التأخير ولا التقديم، على المغرب ان شاء الله يصلوا كله مع بعض، وابتلوا بعد كده بالليل طول الليل سهرانين، اول ما تيجي صلاة الفجر ما تسمع صوت، خلاص قبل الفجر كله الشيطان قال ادخل نام بقى، خلاص ده وقت فيه تتنزل فيه في ثلث الليل الأخير، ادخل انت مالكش دعوة بالوقت ده، ده مش وقتك، ده ما يهمكش، ده يهم الطائعين الصالحين، لكن ما يهمكش انت، تعبت يا ابني في السهر وطول السهر، ادخل بقى نام عشان الناس الصالحين يصحوا، عشان اصحاب القيام يصحوا. ولذلك هنا احذري من السهر الطويل على طول الليل سهران على الحاجات اللي كانت بتلعبي عليها او تتفرجي عليها او تتكلمي، بعض الناس بتصير تتكلم فقط أو تأكل يعني تتكلم أو تتسلى وتأزأز وكده. احذري من كسرة الطعام والنوم والمخالطة، احذري من كسرة الطعام والنوم، احذري من كسرة النوم، الأشياء دي بتبعدك عن إيه؟ عن الطعام. استعيني بمن يوقظك للصلاة، استعيني بحد يكون يوقظك لهذا الأمر، داومي على صلاة الفجر، وإياك أن تفرطي فيها، تضبري ما تقرئين، طالع أخبار السلف في صلاتهم، كيف كانت صلاتهم، كان الواحد فيهم سبحان الله، كان أحد السلف يقيم الليل، فجاء يعني جار له مات هذا الرجل، فقال له يا أمه، الولد قال لأمه يا أمه أين الجزع التي كان، أين الجزع الذي كان على بيت فلان، وشيء الدنيا طبعا ضم، تعرفين الدنيا فتحت علينا بقت الأنوار في كل مكان والنور في كل مكان، وشيء بدا وشيء بدا، دول كانوا ظلام، فكان يقف يصلي على سطح بيته طول الليل وطول الليل. فالولد بيشوفه كده يصحى يلاقي حاجة جعانة عندي، فيقول لها يا أمه أين الجزع الذي كان على سطح بيت جارنا لما مات ما بقاش موجود ليه؟ فقالت له يا بني هذا هو الجزء ده، كان هو ربنا وده كان بيصلي لله عز وجل. طالع أخبار السلف في صلاتهم كيف كان خشوعهم، كيف كان حبهم الصلاة، كيف كان بعضهم إذا صلى وقفت العصافير عليه فظن أنه جزع نخل أو جزع شجرة لا تطير. استحضري عظمة ربي في قلبك قبل دخولك الصلاة، كان بعضهم إذا دخل الصلاة ارتعدت جوارحهم، ولما يسأل يقول أتدري أن أنا أقف بين دائما بين يدي الله عز وجل، أتدري أنا أقف بين دائما. استحضري عظمة ربي في قلبك وحرصي على الأذكار التي بعد الصلاة، وصلي صلاة مودع، وصلي صلاة مودع، وأكثري من الاستغفار بعد الصلاة، أكثري من الاستغفار بعد الصلاة. واعلمي أن لابد لكل مسلم أن يعرف فقه الوضوء للصلاة، وأن شروط الوضوء 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية. وقيل يعني استحاب حكمها بأن لا ينوي قطاع حتى تتم الطهارة له، يعني أنه ناوي أنه انقطاع موجب الوضوء، دخول الوقت لو دخل يصلي، الاستنجاء قبل أو بعد هذا الأمر طبعا ليس بواجب إلا إذا كان الإنسان عنده سلس بول طبعا، تهورية الماء وإباحته، يبقى الماء اللي تطهري به طاهر، إزالة ما يمنع وصول البشرة، البنات اللي بحطوا على صواعهم الملمع للأظافر، تقول لا ده مش كلادور ده ملمع للأظافر، حاجة بتلمع الأظافر، هو عازل يمنع وصوله إلى البشرة، فالصلاة باطلة. دخول وقت الصلاة في حق من أحدث دائما. يعني نواقض الوضوء يا أحبائي الخروج من الخارج من السبيلين، زوال العقل بنوم أو غيره، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، وأكل لحم الإبل، والارتد والرد عن الإسلام والعياذ بالله. أما فروض التي لا بد أن يأتي بها في الوضوء: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين كما ذكرت لكم، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين لازم منهم الكعبين، والترتيب والموالاة. أما شروط الصلاة فهي 9: الإسلام والعقل، وأن يميز رفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة، ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. ولذلك قيل سبحان الله في أركان الصلاة: القيام مع القدرة. شوف الأركان اللي هو لو عملت واحد فيهم، الأركان مع القدرة، يعني أنت بتصلي فرد ورحت قاعدة على كرسي، لكن أنت عندك قدرة على الوقوف. أركان الصلاة التي لو واحد فيهم لم تأتي به صلاتك باطلة. أركان الصلاة في الفريضة يعني: القيام مع القدرة، أنت واقفة على عمود كده عندك قدرة، تلاقي عندك عمود كده رحت سند عليه مع الفريضة، لا يجوز. القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع والاعتدال بعد الركوع، والسجود على الأعضاء 7 والرفع منه. بعض الناس لما تيجي تسجد ويبقى معها مصحف تقرأ فيه، تروح عاملة إيه؟ ماسكة المصحف على جنب كده وترجع بإيدها اليمنى وتسجد بإيدها اليمنى والمصحف عامل كده. هي لم تسجد على 7، ده كتير جدا أعرف النساء. لما تيجي تسجد تقوم تقرأ القرآن أو تصلي مثلا بالقرآن، وتيجي تسجد تقوم تسجد مثلا أو في صلاة التراويح تسجد بيدي واحدة، هي لم تأتي به المفروض عليها أو الأركان التي مطلوبة منها، اللي هي المفروض أنها تأتي بذلك، اللي هي المفروض أنها لما تسجد على الأعضاء 7 والرفع منه، ولا تحطه تحت بطها في التراويح ولا في غير التراويح. لو لا هو وهو الأولى، لأن في أشياء كتير من الواجبات أو من سنن الصلاة ما بتأديش بيها، فلو حطيها قدامك على حائل ممكن تتحركي، جائز. لكن لو مسكتي لأنك مش هتضع يدك في معلادك اليسرى، في أشياء كتير هتفوتك داخل الصلاة، والأولى ذلك. يعني اللي هي أركان الصلاة اللي هي دي بقول لك: السجود على الأربع الأعضاء 7 والرفع منه والرفع منها، والجلسة بين السجدتين، دي أركان، يعني لو واحدة فيها ما أتيت بها يبقى الركعة دي باطلة. الطمأنينة والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي في نهايته والتسليمتين في الصلاة، دي من الأركان، يعني المفروض تبطل الصلاة لو في حاجة من دي واحدة منهم راحت تذكر الركعة. أما الواجبات فهي التي تكبرها ممكن سجود سهو. جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام إيه؟ ركن طبعا. قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، قول ربنا لك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين. يعني ممكن تجلسي يبقى خلاص جبت الركن، لكن ما تقوليش سبحان ربي، يعني لما ما ذكرتيش الأذكار دي من الواجبات، ممكن يكبرها إيه؟ سجود السهو. والتشهد الأول يكبر سجود السهو، ولا هنا يعني ممكن نقول صيغة التشهد بقى لأنك مكملة للصلاة، بعضنا ما بيعرفش صيغة التشهد. صيغة التشهد كالتالي: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلى هنا يقال في التشهد الأول الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم أقوم إلى الثالثة. أما في الفجر والتشهد الأخير بتكملي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي حديث مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب في الجهنم، وعذاب في القبر، من فتنة المحيا والممات، من شر فتنة المسيح الدجال، كما جاء في الحديث المتفق عليه أيضا. ثم يتخير بعد ذلك في الدعاء ما شاء. الدعاء في الصلاة بعد التشهد وقبل التسليم. بعض الناس تظن أن الدعاء في الصلاة بعد التسليم، لا، قبل التسليم. الدعاء في الصلاة قبل التسليم، قولي ما شئت من خير الدنيا والآخرة قبل أن تسلم، وبعد ما تسلم تقولي أذكار الصلاة. إلى هنا تنتهي الصلاة وبعض أركانها ورائش أركانها وشروطها وخشوعها وأهميتها ومنزلتها. ولا بد الأمر ده يتكرر كثيرا حتى نذكر وذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. زين يعني الله خيرا. في كلمة في العالم موجودة فيها. لو صلاة جهرية وصليتي سرية من أول ركعة نسيت السجود السرية. لو صلاة سرية؟ جهرية مش مشكلة. في بيتك يعني بتصلي المغرب وصليتيها سرية؟ لا، ما ينفع. ما انت ما صليش جماعة، خلاص منفردة، خلاص. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تودع إليها جنتك، ومن اليقين ما تهون به عينا وسائر الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتها، وجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبة في دنيانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.